أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّ سَاعَةَ

قال ألقها يا موسى فألقها واجعل لي وزيرا

Oh. صدق الله العظيم.